يحل الملك وتمضي الحياة. فيا رب نمضي بدرب النجاة، سيسدال يوما علينا الستار، بمسرح دنيا قضي الاختبار. نمضي كحلم وتمضي الحياة، فيا رب نمضي بدرب النجاة، سيسدال يوما علينا الستار، بمسرح دنيا قضي الاختبار. يفرق حينها شمل العبيد، والكل منا سيمضي فريد، يمضي ينادي أين النجاة، أغثني إلهي في هذه الحياة. يفرق حينها شمل العبيد، والكل منا سيمضي فريد، يمضي ينادي أين النجاة، أغثني إلهي في هذه الحياة. ذاك المقام بعيد المنون، فيا رب بارك فيما قد بقى من العمر، واختم لنا بالتقى. فأين تكون وأين أكون في ذاك المقام بعيد المنون؟ فيا رب بارك فيما قد بقى من العمر، واختم لنا بالتقى. فما الفوز إلا لأهل الصلاح، أهل السماحة، أهل الفلاح. فما الفوز إلا لأهل الصلاح، أهل السماحة، أهل الفلاح. أعود إلي، أعود إليك، وأحمل قلبي كثيرا إليك. أعود إليك، وأنسى دروبي وثقل ذنوبي، وأمضي بشوقي إليك، وأثني عليك، ومدحي فقير لأني الفقير إليك، فقير إليك. أحبك ربي بعقلي قلبي، بضعفي ذنبي، أعود إليك عظيم

عطر لنا الأنفاس بالحب والذكر. بلغ مقاصدنا بدخولنا الجنات والعتق من النار. نادي على أهل الهدى وانظر لنورك في المدى. نادي على أهل الهدى وانظر لنورك في المدى. أسعد قلوب الناس بالحب والبشر. غمض العينين ونسرح في هوانا سنين ونضحك عز علو كان دلع وعتاب بين اثنين. تعالي نعيش هالضحكة ونذكر أروع اللحظات. تعالي نعيش هالضحكات ونذكر أروع اللحظات وندعي يا عسى اللي جاي يكون أجمل من اللي فات. بهالتاريخ والميلاد بدينا قصة العشاق. بهالتاريخ والميلاد بدينا قصة العشاق. بدينا الحب يا نبض القلب بدينا رحلة الأشواق. بدينا رحلة السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي. تتابى أن تكبر، هل قلبك حي يشعر بي؟ عيناك لحالي هل تبصر؟ تكبر أحلامي يا أبتي، والطفلة تتابى أن تكبر، هل قلبك حي يشعر بي؟ عيناك لحالي ذكراك بعمق تسلبني، لكني دوما أتصبر. لا تجزع أبدا يا قلبي، إني باللقيا أستبشر. لا تجزع أبدا يا قلبي، إني باللقيا أستبشر. تكبر أحلامي يا أبتي، والطفلة تتابى أن تكبر، هل قلبك حي يشعر بي؟ عيناك لحالي هل تبصر؟ وتظل الطفلة ترسمني أحلاما للجنة تنظر. رحمات إلهي تشملني، ثقتي بالله هي الأكبر. رحمات إلهي تشملني، ثقتي بالله هي الأكبر.